بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستمع بعد قليل إلى ترتيل مبارك من سورة الرعد من الآية السادسة والعشرين إلى الآية السابعة والعشرين من سورة إبراهيم عليه السلام برواية ورش عن نافع المدني. قال الله تعالى في سورة الرعد: وصدوا عن السبيل. قرأ ورش كلمة وصدوا بفتح الصاد فتصير وصدوا عن السبيل من صد. يمحو الله ما يشاء ويثبت. قرأ ورش كلمة ويثبت بالتشديد فتصير يمحو الله ما يشاء ويثبت، ومفعوله محذوف. وسيعلم الكفار. قرأ ورش كلمة الكفار بفتح الكاف ومدها وكسر الفاء مخففة وترقيق الراء لوقوع كسر قبلها فتصير وسيعلم الكافر لمن عقب الدير على الإفراد. قال الله تعالى في سورة إبراهيم: الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. قرأ ورش كلمة الله برفع اسم الجلالة فتصير الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، على أنه المبتدأ وخبره الاسم الموصول. اشتدت به الريح. قرأ ورش كلمة الريح بالجمع فتصير اشتدت به الرياح. وقد قرأ ورش في الكلمات الآتية بالتقليل، وهي لهدى الدنيا طوبى، وكذا الدار دارهم، وأيضا الدنيا موسى كفه أنجيكم، وأيضا للكافرين صبير، وهكذا. وما كان لي عليكم. قرأ ورش كلمة لي بإسكان ياء لي فتصير مدا طبيعيا هكذا وما كان لي عليكم. تؤتي أكلها. قرأ ورش كلمة أكلها بإسكان الكاف فتصير تؤتي أكلها، والضم والإسكان في لغة العرب. كشجرة خبيثة اجتثت. قرأ ورش كلمتي خبيثة اجتثت بضم التنوين لضم ثالث الفعل فتصير خبيثة اجتثت هذا، وبالله التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي